قال المؤلفون من فوائد الآيات بيان بعض صفات المنافقين، منها حرصهم على حفظ النفس سواء كان مع المؤمنين أو الكافرين. أعظم صفات المنافقين تذبذبهم وحيرتهم واضطرابهم، النهي الشديد عن اتخاذ الكافرين أولياء دون المؤمنين. أعظم ما يتقي به المرء على الله تعالى في الآخرة والإيمان والعمل الصالح. صلى الله تعالى وإياكم من أهل الإيمان.